بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أعلام وأقلام. لقاء اليوم أيها الأحباب الكرام حول قضية ساخنة أثارتها وسائل الأعلام، وينبغي للمسلم أن يتأنى وأن يتريث وأن يأخذ بالقول الراجح فيها. يعني الإنسان ينبغي أن يأخذ فيها بالقول الراجح الذي قال به جمهور أهل العلم وقال به العلماء. هذه المسألة أيها الأحباب الكرام هي مسألة النقاب، نقاب المرأة المسلمة. هل هذا النقاب كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه بدعة عصرية؟ النقاب، هل النقاب أمر به الإسلام وأمر به القرآن وأمرت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أم أن النقاب اخترعه بعض المتشددين في هذا العصر؟ هذه قضايا يجب أن يجاب عليها لا بالعقل ولا بالرأي، وإنما ينبغي أن يجاب عليها بأدلة قوية من الكتاب والسنة. بعض الناس يظن أن النقاب بدعة عصرية، وأنه قال به بعض الناس المعاصرين وليس له أصل ولا أساس في الشرع. نحن نريد أن نقف مع هذا القول لنرى صحته من خطأه، أو نرى خطأه من صوابه، لأننا كمسلمين يا إخواني لا نتعبد بتقليد أحد، وإنما نتعبد بما ثبت لدينا من القرآن والسنة. فإذا جاء إنسان بمسألة من المسائل الشرعية، ينبغي أن نعلم أن هذه المسألة يجب أن يكون عليها دليل من الكتاب والسنة. فالسؤال الآن، بعض الناس يقول بأن النقاب لا يجب على المرأة ستره، لا يجب على المرأة ستر وجهها بالنقاب. لماذا؟ قالوا لأن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام واضح وصريح في أن المرأة تكشف الوجه والكفين. قلنا طيب، أين هذا الحديث؟ قالوا الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: إن المرأة إذا بلغت المحيضة لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا حديث صريح في أن المرأة إذا بلغت يجب أن تغطي كل جسمها إلا الوجه والكفين، فلماذا تقولون بوجوب النقاب؟ نقول نعم، هذا حديث صريح في الموضوع، بشرط أن يصح هذا الحديث. لو صح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا لما كان هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الله، هذا الحديث ضعيف؟ نعم حديث ضعيف. عفوا، نريد أن نعرف ما سبب ضعفه، لأن كلمة صحيح وضعيف هذا حكم حكمه علماء الحديث على الإسناد، لا ينبغي لأحد أن يقول بهوى هذا حديث ضعيف وهذا حديث صحيح، لا سيما أن الإمام أبا داود رحمه الله روى هذا الحديث في سننه: إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. أقول يا إخواني الكرام، هذا الحديث رواه أبو داود، وسوف أذكر لكم إسناده، وأرجو أن تتابعوا معي لتعرفوا أين مواطن الضعف فيه. لو في موطن واحد ضعيف يكون ضعيف، لو في موطنان يكون ضعيف جدا، ثلاثة مواطن أضعف وأشد ضعفا، فتعالوا لنرى هذا الإسناد. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. انظر معي إلى إسناد الحديث، رواه أبو داود عن طريق من؟ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة. هؤلاء كام؟ أربعة. تعال معي نطلع من أول الحديث التي روت فيها عائشة رضي الله عنها. من اللي روى عن عائشة؟ خالد بن دريك. خالد بن دريك بينه وبين عائشة رضي الله عنها انقطاع. كيف عرفت؟ قال العلماء خالد بن دريك ولد بعد وفاة عائشة رضي الله عنها. ولد بعد وفاة عائشة، نعم. كيف روى عنها؟ إذا في انقطاع بين الراوي عن عائشة رضي الله عنها هو خالد بن دريك. إذن هذا أول نقطة من نقطة الضعف، يبقى هذا الحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة. حتى إن الإمام أبا داود نفسه لما روى الحديث قال وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، نبه إلى هذا الانقطاع. يبقى كده الحديث إيه؟ ضعيف. لا، لسه في نقاط ضعف أخرى. قتادة، سعيد بن بشير روى عن قتادة، تمام. قتادة هذا قال عن خالد بن دريك، وقتادة ثقة إلا أنه مدلس، والمدلس لا يقبل العلماء حديثه إلا إذا قال أخبرنا أو حدثنا أو سمعته. أما إذا قال عن وهو مدلس مشهور بالتدليس فتحمل على الانقطاع، أي كأنه سمعه من أحد عن خالد بن دريك فاختصر الحديث. من الأحد هذا؟ هذا الرجل ثقة، ضعيف، كذاب، متروك، صدوق، لا نعرف. إذن في انقطاع هنا. إذن النقطة الثانية أو الضعف الثاني أن قتادة بن دعامة السدوسي قال عن خالد بن دريك، وقتادة وضعه الحافظ في طبقات المدلسين من المدلسين. هذا نقطة ضعف ثانية، إذن فالحديث ضعيف جدا. يبقى نقطة الضعف الأولى الانقطاع بين خالد بن دريك وعائشة، ضعيف. عن قتادة وهو مدلس يبقى ضعيف جدا. نمرة ثلاثة، سعيد بن بشير عن قتادة، سعيد بن بشير ضعفه الإمام أحمد بن حنبل، ضعيف. يبقى الحديث ضعيف جدا، فيه ثلاث علل. إذن حديث إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين، حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. والحديث الضعيف لا يؤخذ به في الأحكام، نحن في حكم شرعي ولسنا في فضائل الأعمال، في حكم شرعي فلا يؤخذ به لأنه ضعيف، وضعيف جدا. جميل، جميل. طيب، هل هناك أحاديث صحاح تدل على أن المرأة كلها عورة ويجب أن تغطي وجهها؟ نعم. أين هذه الأحاديث؟ اسمع. طيب، نأخذ هذه المشاركة. الأخ محمد من مصر، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك بس أنا كنت عايز بس أقول حاجة. امبارح كانوا جايبين على قناة كده، أنا مش هذكر اسمها برضو، كانوا عاملين جايبين الشيخ يوسف، فكانوا قاعدين بيتكلموا عن مشكلة النفاق. فالشيخ كان بيقول حاجة كده غريبة جدا جدا، بيقول إن مفيش نص صريح يدل على وجود على النقاب. فالشيخ رد عليه وقال له إن النقاب في الآية 53 من سورة الأحزاب آية صريحة، والحديث اللي هو لا تنتقد المرأة في الإحرام. فحضرتك أنا برضو في التفسير قريت ابن جرير وفي تفسير الجلالين وابن كثير. ارفع صوتك. وجود النقاب إن النقاب واجب. نعم. وفرض. تمام. حضرتك أنا مش عارف يعني إيه سبب الهجوم ده على النقاب حاليا. تمام. وإيه مشكلته؟ يعني إيه اللي مضايق الناس منه؟ مش عارف. يعني بجد أمر مؤلم جدا جدا، لدرجة إن برضو بعض الأخوات هنا كلهم ابتدوا إن هم يسألوا إيه السبب إن نقلعوا إن نعمل مش عارف إيه، فقلنا لهم لا اثبتوا على ذلك. تمام. وده أمر ربنا سبحانه وتعالى، وده يعني ابشروا لأن ده في إن شاء الله عز وجل في نصر قريب إن شاء الله عز وجل. فده بارك الله فيك. معلش، ففي سؤال معلش أنا ممكن أسأله خارج الموضوع؟ اتفضل. حضرتك انا زوجتي بتعاني من مرض من السحر. تمام. فحضرتك انا مش عارف يعني الامر دوت من قبل ما يعني من يوم ما عقدت عليها. طيب حاضر ان شاء الله، نخليها في نهايه الحلقه لانها لسه في بدايه الحلقه، وناخذ سؤالك في نهايه الحلقه ان شاء الله. بارك الله فيك على هذه المشاركه الطيبه، وأنا يعني فخور بهذه المشاركة الجيدة المباركة، لأن شباب الإسلام فعلا يعرفون أين الحق. فنقول للأخت المسلمة، يا أختنا المسلمة، النقاب ورد، وسوف أجيب على هذا السؤال، هل النقاب لم يرد في النص في الشرع أم لا؟ سأجيب على هذا السؤال الذي طرحه أخونا الكريم بارك الله فيه، وأشكره على هذه المشاركة. أقول لكم أيها الأحباب الكرام، الحديث الذي يستدل به على الوجه والكفين حديث ضعيف جدا كما فصلت. ننتقل إلى السؤال الثاني، هل هناك من الأحاديث ما هو يدل دلالة واضحة على أن المرأة يجب أن تغطي كل جسمها؟ نعم. أين هذا؟ هذا بارك الله فيك في حديث صحيح رواه الإمام الترمذي، وهو حديث إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. المرأة عورة. علماء الأصول يفسرون لنا هذا الحديث فيقولون الألف واللام للاستغراق، أي المرأة كلها عورة، كقول الرجل أكلت الرغيف، أي كله، الألف واللام للاستغراق. هذا الحديث دليل على أن المرأة عورة بلا استثناء، بلا استثناء لا الوجه ولا الكفين، كلها عورة. ثالثا، هل هناك أحد من أهل العلم المتقدمين قالوا بأن المرأة عورة ويجب أن تغطي وجهها؟ نعم كثير. أذكر لك على سبيل المثال هذا الحديث أو هذا الأثر الذي رواه ابن جرير الطبري بسند صحيح عن مفسر الأحلام المشهور الإمام ابن سيرين رحمه الله، يقول سألت شيخي عبيدة السلماني عن حجاب المرأة إذا خرجت كيف تصنع، قال فأخذ بثوبه وغطى وجهه كله وأنزل من فوق ودار عينا واحدة وأظهر عينا وقال ترى بها الطريق، عين واحدة ترى بها الطريق، سبحان الله، يعني أظهر عينا واحدة ترى بها الطريق. هكذا ثبت بالإسناد الصحيح إلى عبيدة السلماني رحمه الله، وهو مفسر مشهور معروف حينما سأله محمد بن سيرين. هذا يدلك على أن النقاب كان معروفا عنده. فمن يقول الآن النقاب عادة جاهلية، النقاب من اختراع المتشددين؟ ليس صحيح. هؤلاء يجب أن يراجعوا أنفسهم وأن يقرأوا على الأقل. أنا أقول لو أن من يقول ذلك في وسائل الإعلام فتح أي كتاب من كتب العلم لوقف على كلام أهل العلم وتبين له أن النقاب مذكور في الكتاب والسنة. السؤال الثالث، بعض الناس يقولون المذكور في القرآن الخمار، الخمار وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هل تعرف أن هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن استدل بها العلماء على وجوب النقاب؟ عجيب، كيف ذلك؟ ما هي فتحة الجيب؟ فتحة الجيب عند العرب هي فتحة الصدر، فكانت المرأة في الجاهلية تفتح صدرها هكذا، دي اسمها فتحة الجيب، هذا اسم الجيب سواء عند الرجل أو المرأة، هذا يسمى بالجيب الفتحة دي. أما الفتحة اللي في الجنب هذه التي نسميها الجيب، هذه تسمى الكم، هذا في اللغة. طيب، فتحة الجيب هذه كيف يستدل بقول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن بوجوب النقاب؟ قال العلماء الخمار غطاء الرأس يضرب به على الجيب، يعني فتحة الصدر، فيمر بالوجه فيغطيه. انظر كيف استدل الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أن النقاب واجب، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فغطاء الرأس خمار الرأس يضرب، يعني ينزل ينزل ينزل على فتحة الجيب فتغطيه فيمر بالوجه. طيب، إذن هذه مسألة مهمة يجب أن ينتبه الناس إليها. سؤال آخر، هل قال أحد من المفسرين بوجوب تغطية الوجه؟ كثير من أهل العلم، ده أنا جبت لك معايا بعض المفسرين، يعني مثلا تعال إلى قول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله حينما تكلم عن هذه المسألة في تفسير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يدنين، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تعرف سبب الآية دي؟ لو عرفت سبب هذه الآية لتكشفت لك الأمور. يذكر الضحاك رحمه الله سبب هذه الآية، سبب نزول هذه الآية. لم يكن في البيوت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مراحيض أكرمكم الله، فكنا النساء يخرجن في الليل إلى الصحراء لقضاء الحاجة، فكان بعض الفسقة وبعض المنافقين يقفون على الطرق يشاهدون النساء وهن راجعات ويقولن ألفاظا ليست جيدة، فإذا قيل له لماذا تنظر إليها وتكلمها يقول ظننتها أمة، فالأمة يجوز أن ينظر الإنسان إليها ليذهب إلى سيدها فيشتريها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة لتفرق بين الأمة والحرة، فالحرة يجب أن تغطي وجهها بخلاف الأمة. كان عمر إذا رأى أمة غطت وجهها ضربها وقال اكشفي وجهك لا تتشبه بالحرائر، فالأمة تباع وتشرى لكن الحرة لا. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الآية عامة، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يغطين وجوههن، ذلك أدنى أن يعرفن، يعرفن أنهن حرائر، حرائر شريفات كريمات عفيفات، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي فلا يؤذين من قبل الفساق بالكلام النابي، يعني بالكلمات الفاجرة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذن هذه الآية الكريمة نزلت تأمر نساء المؤمنين جميعا أن يغطين وجوههن حتى يعرفها الرجل من بعيد أنها حرة وشريفة وكريمة فلا تجرأ أن يقول لها شيئا. وهذا الكلام يا أخواني موجود الآن، إذا وجدت بعض الشباب يقفون على أفواه الطرق يعاكسون الفتيات، فإذا مرت بنت كاشفة عن شعرها أو عن ساقيها بدأ الشباب يغامزونها، يضاحكونها، يعاكسونها، يؤذونها بالكلمات الفاجرة. فإذا مرت بنت لا يظهر منها شيء فإنهم لا يكلمها أحد، يهابونها، يخافونها، يحترمونها، يعرفون أن هذه المرأة الشريفة الكريمة احترمت نفسها وتحجبت وغطت كل جسمها. فإذا برب العزة تبارك وتعالى ينزل عليها هيبة وكرامة وشرفا ورعاية وعناية منه سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد من الشباب أن يعاكسها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. تعال اسمع معي كلام المفسرين. هذا الإمام محمد الطبري المعروف بالإكيا هراسي أو الإكيا الهراس يقول في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال الجلباب هو الرداء، فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن ولم يوجب ذلك على الإماء. شفت ماذا يقول؟ فأمرهن بتغطية وجوههن ورؤوسهن ولم يوجب ذلك على الإماء. طيب، الإمام محي الدين أبو الحسين البغوي، الإمام البغوي في تفسيره، ذكر في تفسيره كلام ابن عباس وعبيدة السلماني. لما جاء عند هذه الآية جاب كلام عبيدة السلماني لما غطى وجهه وأظهر عينا واحدة قال ترى بها الطريق، وجاء بكلام ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن ذلك عن هذه الآية قال تغطي وجهها كاملا، قال بتغطية الوجه والكفين. تعال إلى كلام الزمخشري في تفسيره الكشاف، يقول الزمخشري رغم أنه معتزلي المذهب إلا أن انظر في هذه المسألة ماذا قال. يقول الزمخشري ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن أي يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. شوف أدي الزمخشري قال ذلك. تعالي لكي تعرف أن هذا الأمر معروف قديما وقال به كثير من أهل العلم. تعالى مثلا الإمام ابن الجوزي في تفسيره، الإمام ابن الجوزي رحمه الله ده متوفى سنة 597، يقول في بعد ما ذكر سبب نزول الآية التي ذكرته يقول قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، قال ابن قتيبة يلبسن الأردية، وقال غيره يغطين رؤوسهن ووجوههن ليعلم أنهن حرائر، ذلك أدنى أي أحرى وأقرب أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين. يغطين وجوههن ليعلم أنهن حرائر. تعال معي إلى تفسير آخر، تفسير القرطبي المشهور، الإمام القرطبي المالكي المتوفى سنة 671 من الهجرة، جاء عند تفسير هذه الآية الكريمة وقال ماذا قال؟ قال وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء وقد قيل إنه القناع، والصحيح القرطبي ماذا يقول؟ والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن. الإدناء، عرف القرطبي الإدناء بأنه الثوب يستر جميع البدن، جميع البدن، هذا كلام القرطبي. طيب تعالى الإمام البيضوي ماذا قال في تفسيره؟ يقول الإمام البيضوي في تفسير هذه الآية الكريمة يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن، بملاحفهن. تعال إلى كلام الإمام النسفي أيضا رحمه الله، يقول النسفي يدنين عليهن من جلابيبهن، النسفي هذا متوفى سنة 701 من الهجر، قال يغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك، الإدناء أدني ثوبك على وجه، هذا قول الإمام النسفي. انظر ماذا قال العلماء. كل هذا يا إخواني يدلك على أن غطاء الوجه موجود، أنا أدل، أنا أقول لهؤلاء الذين يظهرون على الشاشات ولم يكلف أحدهم نفسه أن يقرأ في تفسير من هذه التفسير، ولا أن ينظر في كتاب من كتب الفقه التي تناول الموضوع، إنما يتناوله بالعادات والتقاليد، ما يروق له في ذهنه أو عقله. هذا يا إخواني لا يجوز. أنتم أيها الدعاة المتكلمون في مسائل الدين، أنتم تتكلمون عن الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتكلم إلا بدليل من القرآن والسنة وينقل كلام العلماء السابقين. طيب، هذه يعني هنا كلام الإمام ابن جزة الكلبي المالكي المتوفى سنة 741 أيضا في التفسير، يقول: فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن، ويفهم الفرق بين الحرائر والإماء. الأمة العبدة التي تشرى وتباح هذه كانت تكشف وجهها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما المرأة الحرة الشريفة الكريمة العفيفة كانت تغطي وجهها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أبشري يا أختاه، أبشري أيتها المنتقبة، أنت حرة، أنت شريفة، أنت كريمة، أنت عفيفة. أختاه يا أمة الإله تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة، إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ظالم، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما النقاب فثوب كل مكرم، حلل التبرج إن أردت رخيصة، أما النقاب فثوب كل مكرم، لكنني أمسي وأصبح قائلا أختاه يا أمة الإله تنقبي. طيب، تعال معنا لننظر إلى بعض الأمور التي يعني يذكرها بعض الناس ويظنون أنها تضييق على المرأة. لماذا شرع الله الحجاب؟ أنتم تظنون أو بعض الناس يظنون أن النقاب تحجير وتشديد على المرأة؟ لا، النقاب يا إخواني تشريف وتكريم للأخت المسلمة. لماذا؟ لأن الأخت المسلمة إذا غطت كل بدنها لا يراه إلا محارمها ولا يراه إلا زوجها، فهذا تشريف له. أرأيت لو أن رجلا يبيع تفاح، تفاح كثير بين يديه، ثم جاء رجل فقال أنا أريد تفاحا ممتازا، قال له تعال، وأخذه إلى مكان آخر في خيمته أو في دكانه، وأخرج له كرتونا في كل تفاحة ملفوفة، كل تفاحة ملفوفة، هذه التفاحة النقية الجيدة تلف. أنت لو عندك في البيت شيئا مهانا ستتركه على المنضدة، لكن لو عندك قطعة ذهب أو قطعة لؤلؤ تساوي مليون أو 2 مليون، لا يمكن أن تتركها كذا، ستلفها وتلفها في قماشة وتلفها في كذا وتضعها في وتعينها وتخفيها عن الأعين والأنظار. لماذا؟ لأنها غالية عندك. فأختنا المسلمة غالية عندنا، ولذا أمر الإسلام بتحجيبها وتنقيبها. فأنت يا أختاه حينما تلبسي هذا النقاب أعلمي أنك غالية، وأنك في الإسلام لك ميزان كبير. فهذا يدل على أن المرأة المسلمة يجب أن تتنقب. فإن قال قائل فهل هناك من أهل العلم من قال بأن المرأة يجب أن تتنقب؟ نعم، هناك الإمام أحمد، وهناك هؤلاء المشايخ العلماء الذين سمعتهم، هناك كثير من أهل العلم. أنا أسألك سؤال: إذا كشفت المرأة شعرها يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. أيهما أشد فتنة، الشعر ولا الوجه؟ الوجه. طب ناخذ السؤال ده ونكمل. الأخ أحمد من السعودية، تفضل أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد، أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك في حضرتك، أكرمك الله وبارك فيك. نحبك في الله يا شيخ. والله حبك الله الذي أحببتنا فيه، وكلما مررنا على طريق المدينة العسكرية الخميس نسيت نذكرك بالخير. أكرمك الله وبارك فيك. الله يحييك شيخ. الله يرضى عليك. طبعا أحييك على الدرس الجميل على النقاب. الله يجزاك خير أنت والشيوخ الأفاضل الكرام. الله يكرمك. ولكن يا شيخ أنا معلش لي سؤال خارج نطاق الموضوع خالص. تفضل أخي الكريم. بالنسبة للرقية رقاني شيخ يعني قال إن أنا عندي حسد، بس يعني عمل حاجات أنا عايز أستفسر من حضرتك عنها، هل هي شرعية أو غير شرعية؟ تفضل معي شيخ. تفضل معي. يعني بعد ما قرأ علي الرقية فقال لي وقف وغمض عينك، وبدأ يقول مثلا إذا كان العين من الجن ميل إلى الأمام، إذا كان العين من الإنس ميل إلى الشمال، وحاجات زي كده يعني، وبدأ يحرك أصابعه كده وأنا مغمض عيني. اللي كان واقف يعني معايا كان بيقول إن جسمك بيميل مع حركة إيدي. نعم. هل هذا الأمر صحيح أم غير؟ هذا الأمر شعوذة ودجل ولا يجوز. وحتى لو قال إذا كان هناك سحر يتقدم، مس يتأخر، من الذي يقدم ويأخر؟ الجن سيتلاعب به. ولذلك أقول لك بأن هذه طريقة لا دليل عليها من الكتاب والسنة، وعليك أن تنصح هذا الإنسان ألا يفعل هذا بعد ذلك. أنا حبيت أستفسر مع حضرتك بالذات في الأمر ده. بارك الله فيك. طيب معلش اسمح لي أن أنا يعني أكلمك شوي. بنتي بيجي لها كابوس باستمرار، وتقريبا نفس الكابوس واحد ما بيتغيرش. طيب على كل حال هذه الكوابيس علاجها أولا الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، ثانيا جمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفس والمسح على الجسد 3 مرات، ثالثا تسمع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات، تستمر على ذلك لمدة 3 أسابيع شهر، إن شاء الله كل شيء سينتهي. بارك الله فيك. الأخ الكريم حسن من مصر. أيوة تفضل يا أخي الكريم. أهلا ومرحبا بكم. وانت طيب الله يحفظك، ارفع صوتك. والله انا عايز اسال حضرتك دلوقتي موضوع التطعيمات اللي هي بتاع مصن انفلونزا الخنازير ديت، بالنسبه للاسلام هل هي يعني الواحد ياخدها وهو طالع الحج، ولا انت رايك فيها ايه شرعا يعني؟ نعم تاخذ مثل هذه الاشياء، لان هذا من باب ان ناخذ بالعلم الحديث وبالاسباب التي تمنعنا من الوقوع في الامراض، فلا باس بها. بارك الله فيك. نكمل أيها الأحباب الكرام ما بدأناه. بعض أهل العلم أو بعض الناس يقول بأن المرأة يجوز لها أن تظهر وجهها. يا إخواني بعض أهل العلم القدامى الذين قالوا باستحباب غطاء الوجه وليس بوجوبه قالوا إلا عند أمن الفتنة، قالوا إلا عند الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة وجب على المرأة أن تغطي وجهها. إذن يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الفتنة. ونحن الآن في تعرفون الفتنة، الآن فتنة في كل مكان، في الشوارع، فتنة في الإنترنت، فتنة في القنوات الفضائية، فتنة في الأفراح، في النوادي، في الملاهي، فتن ومعاصي لا تعد ولا تحصى، فتن في الهاتف المحمول إلى غير ذلك. الأمر الآخر أن الله عز وجل أمر المرأة أن تغطي قدمها. اسمع الحديث هذا، روى الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. فقالت امرأة يا رسول الله والنساء؟ قال النساء يرخين شبرا. قلنا يا رسول الله يظهر كعبهن، عاقب المرأة يظهر أو كعبها يظهر، فقال يرخين ذراعا لا يزيدن على ذلك، يرخين ذراعا لا يزيدن على ذلك. فالمرأة تمشي ويجر ثوبها على الأرض، هذه السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن يظهر كعبها. أيهما أفتن للرجال وللشباب، كعب امرأة أم وجهها؟ هذا أمر يعني يدلك دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجبة على المرأة المسلمة. أنا أسألك سؤالا، لو أنك ذهبت لخطبة امرأة وقلت أريد أن أراها، فقال لك أهلها: نحن سنغطي وجهها ونكشف شعرها وستجلس معك هكذا بالنقاب لكن الشعر مكشوف، هل ستوافق؟ تقول: لا. ماذا أرى في شعرها؟ لابد أن أرى وجهها، غطوا شعرها وأروني وجهها. لماذا؟ لأن الوجه مجمع الفتنة والجمال في المرأة، الوجه مجمع الفتنة والجمال في المرأة، فكيف يقال بأن كشف الوجه هذا جائز وأن المرأة التي غطت وجهها مبتدعة وأنها عادة سيئة كما يقول بعض الناس الذين لم يفتحوا كتب العلم ولم يقرأوا فيه؟ أنا أقول اختلف العلماء على أنه مستحب أو واجب، لكن لم يقل أحد بأن النقاب بدعة من أهل العلم ولا بأنه عادة سيئة ولا كذا ولا كذا، يعني كلا الفريقين من العلماء قديما قالوا إما بوجوبه وإما باستحبابه، ونحن نقول بالوجوب، يعني نقول بأن القائلين من أهل العلم بالوجوب قولهم أقوى وأكثر دليلا، وأنتم تعرفون أن الذين قالوا بالاستحباب استدلوا بحديث أسماء، وبينت لكم أن حديث أسماء حديث ضعيف في ثلاث علل، فهو ضعيف جدا. إذن يجب على المرأة أن تغطي وجهها. وتعال معي لترى شيئا آخر، ما هو؟ طيب ناخذ السؤال ده وبعدين ناخذ ماشي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عندي سؤالين إن شاء الله. تفضل بارك الله فيك. السؤال الأول، شيخنا في شخص من جماعتنا وقع بفتاوى بكر. نعم؟ في شخص من جماعتنا شيخ وقع بفتاوى بكر. وقع إيه؟ فتاوى بكر. أيوه. فشيخنا ما أدري هذا الشخص، أمس أخبرني إنه هو سأل شيخ، قال له الشيخ يجب عليك أن تتزوجها، وهو الحقيقة هو تاب لكن ما عنده المال ويخاف ان صار تقدم لأبيها ان يرفض، فهل هو يعني الان تاب؟ فالشيخ هذا قال ان هذه الفتاة لم تصطلح او ذهبت في طريق السوء، فالذنب كله عليك انت، ولو انت اصبحت شخص صالح. واضح سؤال؟ وهذا أخذها برضاها ولا اغتصابا وعفوا وغصبا؟ لا برضاها شيخنا، هو كما قال برضاها. طيب هذا هو السؤال الأول. والثاني؟ السؤال الثاني شيخنا، السؤال الثاني شيخنا، التعود في الصلاة مثلا قبل الفاتحة، هل التعود شيخنا في كل ركعة، يعني مثلا أخلص الركعة الأولى وأسجد وأقوم من ثم أتعود مرة ثانية قبل الفاتحة، أم يكفي في الصلاة مرة واحدة؟ يعني حقيقة أنا أتعود مرة واحدة فقط. طيب أجيبك إن شاء الله على السؤال، بارك الله فيك. الأخ حسن من مصر، تفضل. تفضل سؤالك يا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا يا شيخ وحيد. بارك الله فيك وأكرمك. بعد إذن حضرتك أنا عايز أسأل سؤال بعيدا عن النقاب يعني. نعم. إن شاء الله إن قدر ربنا، ربنا ييسر يعني، هنطلع نحج بإذن الله. إن شاء الله. فكنت عايز اسال حضرتك على موضوع التسع ايام اللي هم بتوع اول ذي الحجه، احنا طبعا بنصومهم هنا. نعم. فان شاء الله الصيام بالنسبه للحجاج في هناك في ان شاء الله في مكه المكرمه يجوز ان احنا نصوم الثمانيه ايام اللي هم الاولين بتوع ذي الحجه ونفطر يوم عرفه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ نعم يجوز لمن اراد ان يصوم، وان كان الاولى والافضل في حقه الفطر ليتقوى على الحج، لكن هذا جائز ان شاء الله، إلا يوم عرفة للحاج لا يصوم. بارك الله. طيب بالنسبة لقضية الأخ الذي يقول بأن شابا أو أن رجلا والعياذ بالله اللهم اعصم بناتنا وبنات المسلمين زنى بفتاة بكر فأفتاه رجل بأنه يجب أن يتزوج بها، نقول لا، لا يجب عليه أن يتزوج بها ولا شيء، بل يجب عليه أن يتوب ويندم ويعود إلى الله عز وجل، وهي يجب عليه أن تتوب وتندم وتعود إلى الله تبارك وتعالى. أما الزواج لا علاقة له بهذه المسألة. التعوذ في الصلاة، نعم تتعوذ في الصلاة مرة واحدة في بداية الصلاة، بداية الصلاة تتعوذ مرة واحدة دعاء الاستفتاح والتعوذ مرة واحدة، ثم بعد ذلك تقول بسم الله. نرجع إلى موضوع النقاب. موضوع النقاب يا أخواني، هناك من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين ما يدلك على أن النقاب كان معروفا عنده؟ لماذا؟ لأن مثلا لو جئت إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أردت أن أخطب امرأة فكنت أختبئ لها لأراها، يختبئ لها ليراها يعني أنها لم تكن كاشفة وجهها، ولو كانت كاشفة وجهها وهي تمشي في الشارع هكذا لنظر إليها وهي تمشي بدون أي تكلف، فبما أنه كان يختبئ له حينما تذهب إلى الصحراء لتقطع بعض الأعشاب وهذه الأشياء وتظن أنها في الصحراء لا يراها أحد فتكشف وجهها ويختبئ لها خلف الجبل ليراها ويرى وجهها، فقيل له كيف تفعل ذلك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إليها، إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. هذا دليل على أنها كانت مغطية وجهها. دليل واضح جدا وهو ما راه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، حديث رواه البخاري حديث صحيح، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، أي أن المرأة غير المحرمة يجب أن تنتقب وأن تلبس القفازين، وهذا ما يسميه الأصوليون بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعني في اليدين، أي أن غير المحرمة يجب أن تلبس القفازين ويجب أن تنتقب. إذن هذا النقاب موجود، فلا ينبغي لأحد أن يقول لم يكن موجودا. الأمر الآخر اتفاق العلماء على أنه يجوز للرجل إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها، أن ينظر إلى وجهها وكفيها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يجوز لغير الخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين، وأن المرأة إذا أراد الرجل أن يراها ينبغي أن يذهب إلى أهلها ويسألهم ويطلب منهم أن يرى الوجه والكفين. الإمام النووي رحمه الله يقول لماذا الوجه والكفين؟ لماذا؟ قال لأن الوجه يظهر الجمال، ولأن الكفين تظهران خصوبة البدن، يعني الوجه ملامح الوجه يدل على جمال المرأة من عدم جمالها، والكفين الكفان يدلان على خصوبة البدن من عدمه، يعني بدينة أم رفيعة من الكفين. ولذلك ينبغي للمسلم إذا وقف عند نص شرعي أن يأتي بأقوال أهل العلم التي تفسر هذا القول حتى لا يفسره بهواه ولا يفسره بعقله، فلا ينبغي للإنسان أن يقول بعقله في الدين. الإمام قتادة رحمه الله سئل عن مسألة فقال لا أدري، قالوا له قل برأيك، قال منذ 40 سنة لم أفتي برأيي، يعني يفتي قال الله قال الرسول قال الصحابي فلان قال الصحابي فلان فقط، لكن لا يفتي برأيه. وهذا هو الصحيح، صحيح أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع أصحابه الكرام لأنهم كانوا أفهم للدين منا. ثم أننا الآن في زمن الفتنة، لماذا لا نشجع بناتنا على لبس النقاب والتستر والتحشم الكامل؟ لماذا؟ لماذا هذا الحرب على النقاب في حين أنه ليس هناك حرب على من تكشف ذراعيه، ليس هناك حرب على من تكشف شعره، ويقولون حرية شخصية؟ هذا أمر عجيب، بل ينبغي للمسلم أن يشجع المؤمنة الملتزمة المستقيمة وأن يقول للأخرى هداك الله تحجبي تحشم. إذن كل من ظهر على قناة فضائية، على قناة فضائية أو وسيلة من وسائل الإعلام أو نحو ذلك، وطالب من الأخت المسلمة أن تكشف عن وجهها، أو كان سببا في أن تكشف أخت عن وجهها، أو سببا في ألا تغطي امرأة وجهها وكانت تريد أن تغطي، فيتحمل إثم هؤلاء جميعا. فزلة العالم زلة عالم. فأنا أقول انظروا ماذا تقولون، وانظروا أيها المشاهدون عن من تأخذون دينكم. ينبغي أن تأخذ دينك من العالم الرباني الذي يتصف بصفتين، يتصف بصفة العلم فلا يفتي عن جهل، ويتصف بصفة التقوى فلا يجامل أحدا ولا يخشى في الله لومة لائم. العالم الذي تأخذ منه فتواك يتصف بصفتين، بصفة العلم فلا يفتي أحدا بجهل ويقول لا أدري، إذا كان لا أدري يقول لا أدري، والعلماء الكبار كانوا يقولون لا ندري. الأمر الثاني أن يتصف بالتقوى والورع، إذا سئل عن مسألة لا يجامل أحدا بل يقول بما يعتقد من دين الله، ولا يذكر قولا ضعيفا ولا قولا شاذا مجاملة لأحد. إذن النقاب واجب، النقاب واجب أيتها الأخت المسلمة، فاثبتي على نقابك ودعك من كل هذا الهراء. وما أوقع الغرب ما أوقع فيه إلا بالتهتك والتبرج ونحو ذلك، أما الإسلام والمسلمون والمجتمع المسلم بفضل الله مجتمع ثابت راسخ له مبادئ وقيم. ولذلك أنا أشكر، ومن هذا المكان أوجه شكرا خاصا للمملكة العربية السعودية التي توجب على البنات ألا يدخلن بعد سن الرابعة الابتدائي إلا بالنقاب، ومن جاءت إلى المدرسة كاشفة وجهها يردونه، لا يقبلون البنت بعد الصف الرابع الابتدائي إلا منتقبة. فأنا أشجعهم وأشكر القائمين على ذلك، وأقول يا إخواني هذا أمر يجب أن تقتدي الدول كلها بها، فهذا أمر مهم جدا، هذا فعلا الحفاظ على بناتنا، الحفاظ على أخواتنا، الحفاظ على زوجاتنا وأمهاتنا. فالمرأة نصف المجتمع، فإذا صلحت المرأة صلح المجتمع كله. ولذلك امرأة في غزوة من الغزوات قيل لها قتل ولدك، فذهبت لترى جثة ابنها فوقع نقابها فقامت تغطي وجهها، فقيل لها كيف تنشغلين بغطاء وجهك وولدك قد قتل؟ قالت لأن أرزأ في ولدي أهون من أن أرزأ في شرفي وكرامتي. هذا شرف وكرامة يا إخواني، هذا أمر يعني لا يقدره إلا أصحابه. فنقول أخي الكريم مر أختك ومر ابنتك أن تنتقب وأن تتحجب، وأقول لكل أخت مسلمة كل هذه العراقيل التي توضع أمامك دليل على أنك قوية الإيمان، وهذا نوع من أنواع البلاء والابتلاء الذي ينزل على أخواتنا الآن. أقول يا أختي اثبتي واصبري فإنك على الحق، وهذا البلاء دليل على أن الله يحبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فهذا البلاء دليل على محبة الله لك يا أختنا الكريم. أيتها المنتقبة التزمي بنقابك واعلمي أنك على الحق، واصبري واثبتي حتى تلاقي حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم على الحوض، فيسقيك بيده شربة هنيئة لا تظمئن بعدها أبدا. وقول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن دليل على ماذا؟ دليل على أن الخمار يغطي الوجه ويخمر الوجه، وأن الخمار يطلق على النقاب، الخمار يطلق على النقاب يعني يطلق على غطاء الوجه. بل من الأمور التي يعني يجدر أن أذكرها لأختي المسلمة أن المرأة إذا تعففت وحاولت ألا يراها أحد إلا لضرورة حتى عند العلاج، يعني إذا أرادت المرأة أن تكشف ينبغي ألا تذهب لطبيب الرجل. انظر إلى الفقهاء ماذا يقولون، يقولون المرأة يجب أن تكشف عند امرأة طبيبة مسلمة، فإن لم تجد طبيبة مسلمة فطبيبة كتابية، فإن لم تجد طبيبة كتابية يعني يهودية أو نصرانية فطبيبة كافرة، فإن لم تجد فطبيب المسلم. شوف كيف، انظر إلى هذا الترتيب الذي وضعه الفقهاء. قالوا إذا أرادت المرأة أن تكشف، تكشف أي شيء، تكشف على عينها، على ضرسها، على صدرها، على بطنها أكرمكم الله، تبحث عن طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فعلى طبيبة كتابية، يعني يهودية أو نصرانية، فإن لم تجد فعلى طبيبة كافرة شيوعية، فإن لم تجد فطبيب مسلم رجل. يعني لا تلجأ للكشف عند الرجل إلا إذا مرت بهذه المراحل. ثم قالوا إذا كشفت عند رجل فلا بد من شروط، لأن جسد الأخت المسلمة عندنا غالي لا يراه أي أحد، لا بد من شروط. الشرط الأول أن تمر بالمراحل السابقة، الشرط الثاني أن يكون معها محرم فلا يخلو الطبيب بها ولا يجلس معها ولا حتى مع الممرضة، لازم يدخل زوجها معها أو أخوها أو أبوها. الأمر الثالث ألا يرى من جسدها إلا بقدر الحاجة، بقدر الحاجة فقط. الأمر الرابع أن يكون هذا المرض لا يمكن السكوت عليه، يعني ليس أي مرض كده تذهب إلى دكتور يراه، لازم يكون مرض فعلا لا يمكن السكوت عليه. بهذه الشروط الأربعة تكشف المرأة شيئا من جسمها. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله إذا خرجت المرأة من بيتها ماذا يظهر منها؟ قال لا يظهر منها شيء ولا ظفرها، ولا ظفرها، لا يظهر منها شيء ولا ظفرها. انظر، انظر إلى خوف العلماء والأئمة على بناتنا ونسائنا وعلى نساء المسلمات. والإمام أحمد، من هو الإمام أحمد؟ أنتم تعرفونه، إمام أهل السنة والجماعة الذي كان يحفظ ألف ألف حديث. الإمام أحمد كان الإمام الشافعي يسأله يقول إذا صح الحديث عندكم يا أحمد أخبرونا به نأخذ به، إذا صح الحديث عندكم أخبرونا نأخذ به. لأن الإمام أحمد كان عالما، هذا مسند الإمام أحمد 30,000 حديث، مسند الإمام أحمد، كان عالما جليلا يحفظ من الأحاديث ومن آثار الصحابة ما الله به عليم. ومع ذلك لما سئل كيف تخرج المرأة قال لا يظهر منها شيء ولا ظفرها، ولا ظفرها. واختلف العلماء في تغطية قدم المرأة في الصلاة، هل يجب عليها أن تغطيه أم لا؟ قدم المرأة، انظر قدم المرأة. ولم يختلف العلماء أبدا في تغطية شعر المرأة، فهناك وجوب وإجماع على أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شعرها. قال العلماء وهذا دليل على أن الوجه يجب تغطيته لأن الشعر لا يفتنك الوجه، فكيف يأمر الإسلام بتغطية الشعر ويبيح لها كشف وجهها؟ انظر إلى العلماء كيف يستنبطون من الأدلة. إذا كان هناك إجماع على تغطية شعر المرأة وأنه يحرم عليها أن تكشف شعرها، والوجه فتنته أشد من الشعر، فهذا دليل على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. صحيح هناك من النساء القواعد، من النساء أباح الإسلام لهن كشف وجوههن، فقال الله عز وجل في سورة النور والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. المرأة القاعد أي المرأة العجوز 60-80-90 سنة، امرأة خلاص وجهها كشعر. طيب نأخذ هذا الاتصال ونكمل إن شاء الله تعالى من تركيا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا أتصل من تركيا. أهلا ومرحبا بكم. كيف حالكم؟ بخير ونعمة والحمد لله. أنا مدرس هنا في إحدى الثانويات، هنا الحجاب لا يسمح لا يسمح لنا بالحجاب، وبعض الناس يقولون يجوز لكم استعمال الباروك، يعني الشعر ليس بشعر المرأة، شعر مصنع تصنيع يعني. لو سمعتم من فضيلتكم، هل يجوز للمرأة أن لا يتحجب عند ضرورة، يعني عند ضرورة التعليم؟ بارك الله، فهمتم سؤالي؟ نعم، يعني أنت تقول بأنهم يأمرون المرأة أن تكشف شعرها من أجل الدخول في أماكن التعليم؟ نعم نعم، هنا لا يسمحون بالحجاب مثلا. بعض العلماء يقول يجوز لكم كشف شعركم أو استعمال الباروك، هل أفيدون من ذلك؟ سمعتم يا شيخ. بارك الله فيكم. أكرمك الله. الأخ من تركيا كما تعلمون، وهو يحاول أن يترجم لنفسه وأن يتكلم بالعربية، ويبدو أن لغته هي اللغة التركية، لكن الذي فهمته من سؤاله أن عندهم بعض أماكن التعليم في تركيا يمنعون البنت المسلمة أن تدخل وهي مغطية شعرها. نقول بل يجب على الأخت أن تغطي شعرها وأن تتحجب، حتى لو أدى ذلك إلى عدم تعليمها التعليم العلماني وأن تتجه إلى التعليم الديني أو غيره، لكن لا يجوز بحال للأخت المسلمة البالغة أن تكشف شعرها بحجة أن تتعلم العلوم العصرية، فهذه العلوم العصرية غاية الأمر أنها مباحة وليست واجبة، لكن الحجاب أيها الأحباب واجب على الأخت المسلمة، فلا تتنازل عن دينها قط، والله عز وجل يعوضها بالعلم النافع والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. ولذلك نقول أيها الإخوة والأخوات، إنما أباح الإسلام للمرأة العجوز فقط أن تكشف وجهها وكفيها، العجوز القاعد من النساء أن تكشف وجهها وكفيها، وفي النهاية بيّن أن غطاء وجهها أيضا أفضل، فقال وأن يستعففن خير لهن، أي لو استعففت وغطت وجهها هذه العجوز فهو خير لها عند ربها، فكيف بالشابة التي وجهها يمتلئ نضارة وشبابا؟ فأقول النقاب واجب، النقاب واجب، النقاب واجب. أقول النقاب عند العلماء، عند المفسرين، عند الفقهاء، النقاب صفة من صفات المسلمة الكريمة الشريفة العفيفة. أسأل الله أن يثبتهن على طاعته ومرضاته. اصبري يا أختاه واثبتي فإنك على الحق. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.